على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستكمل إن شاء الله الحلقات اللي احنا بدأناها. وطبعا احنا اتكلمنا أمس عن سورة الفاتحة وبدأنا في البسملة. عايزين حد كده يطلع يكتب لنا البسملة ونختبره فيها. مين اللي هيرفع يديه الأول؟ فيش حد يا جماعة؟ طب نختار بقى حد كده ايه اختياري. تعال يا شيخ محمد. شيخ محمد سعيد هيجي معنا. تعال اكتب البسملة. ايه تقلقش هنشربها احنا. تمام. طيب احنا قلنا ان في الف محذوف من كلمة بسم. تمام كده. الكلام ده في كل كلمة بسم في المواضع القرآن بحالها؟ طبعا لا. احنا قلنا هو في ثلاث اشياء. البسملة اللي احنا بنكتبها ديت في اي صورة. الحاجة التانية في صورة هود وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها. تالتة في صورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. يعني كلمة بسم إذا جاء بعدها الله نحذف الألف. طيب اقرأ بسم ربك الذي خلق، لا الألف مثبت. طيب كلمة الرحمن قلنا إن فيها برضو ألف محذوف، والعلماء قالوا إن علة الحذف ديت بسبب كسر دوران الكلمة في القرآن فبيحذفوا الألف للاختصار. طيب كانوا زمان لما نكتب المصاحف والألف دي مش موجود، فعشان ما حدش يخطأ كانوا بيعملوا إيه؟ بنحطوا الألف باللون الأحمر وكبير زي بقية الإيه ألفات. طب لما جت المطابع وبقى كلها لون إيه أسمر، مش عارفين يعملوا ايه، قال لك هنكتبه باللون الاسمر ولكن يكون صغير كده. لما ما يكون الف محذوف واحنا نرجعه في الضبط، الموضوع ده بنسميه ايه؟ الالحاق. يعني احنا الحرف اللي محذوف ده بنعمل له الحاق عشان ما يحصلش خطأ. تمام كده. طبعا الشيخ محمد يستحق الجائزة. جزاك الله خير. طيب احنا قلنا ان عندنا كم علم بنحتاجه في كتابة المصحف؟ ها اربعة. ايه هما؟ الرسم. تمام. طيب علم الرسم بنعتمد فيه على مين؟ بنعتمد على شيخين رئيسيين، أبو عمرو الداني وأبو داود سليمان بن نجاح. ماشي. طيب إذا احنا قلنا لك تعالى. بارك الله فيك. هنكمل بس الآية. إن احنا قلنا احنا عندنا الرسم ورسمنا والضبط وحطينا الايه الفتحة والكسرة والضمة والألفات المدنة. فاضل مين؟ الفواصل. طب احنا نبهنا على اول آية في سورة الفاتحة ليه؟ لان سورة الفاتحة عندنا سبع آيات. العلماء مختلفين في عدهم. احنا عندنا العدد الكوفي اللي بينسب للامام علي بن ابي طالب، وطبعا حفص اللي احنا الرواية اللي بنقرأ بيها ديت حفص من الكوفة فبيتبع العد المين؟ الكوفي. عندنا العد الكوفي والعد المكي بيقولوا ان اول آية في الفاتحة هي رقم واحد، بسم الله الرحمن الرحيم، دي الآية رقم واحد. طب نيجي في بقية الاعداد ومن ضمنها العدد المدني قال لك لا البسملة مش آية. طب الفاتحة 7 آيات قال لك صراط الذين أنعمت عليهم، كلمة عليهم ديت هي الآية رقم 6. لذلك انت لو فتحت مصحف لورش او لرواية قالون مش هتلاقي رقم 1 دي محطوطة. تمام؟ يبقى احنا عندنا في عد للفواصل بيعد الآيات اللي موجودة، فالعدد الكوفي عنده البسملة ايه؟ آية. ولذلك احنا بنتبعه وبنرسمها في المصاحف عندنا في الفتحة بس، اما بقية البسملة في بقية الصور مش معدودة. تمام كده؟ ندخل على الآية اللي بعديها. الحمد لله رب العالمين. هناخد واحدة واحدة لأن كل واحدة عندنا من الكلمات دي فيها مسألة، هنفصص بس إيه مسألة مسألة. الحمد ما فيهاش حاجة في الرسم، الحاجة بتاعتها في الضبط. اللام ساكنة هنحط عليها العلامة بتاعتها. طب ايه المسألة اللي هنا؟ المسألة اللي هنا هي مسألة لام التعريف. عندنا في حاجة اسمها اللام الشمسية واللام القمرية. اللام القمرية القمر، نطقت اللام ولا ما نطقتهاش؟ نطقتها، يبقى حط عليها علامة السكون. اللام الشمسية اللام أضغمت في الشين، يبقى نعري اللام ونحط شدة على الشين. تمام كده؟ يبقى هنا هناخد بقاعدة المضغم والمظهر. احنا بينا مثال بس من ضمن الأمثلة، أي حرف مظهر لازم هحط عليه علامة السكون والحرف اللي بعديه أحركه بحركته فقط. فمظهر سكونه مصور، وحرك الحرف الذي من بعده حسب ما يقرأ ولا يشد. يبقى أي حرف هتعمل له إظهار حط عليه علامة السكون والحرف اللي بعديه تحركه بحركته. تمام؟ لما بتيجي تقول في أحكام النون الساكنة من آمن، بتعمل ايه في النون؟ تحط عليها علامة السكون لأنها حرف مظهر، والحرف اللي بعديه حط عليه حركته. طيب لما يكون عندك حرف مضغم زي الشمس، الحرف اللي انا اضغمته بعري ما حطش عليه علامة دلالة على انه اضغم في الحرف اللي بعده، والحرف اللي بعديه احط عليه الشدة بتاعته. واضحة القاعدة دي؟ يبقى انا عندي اهو الحرف المظهر احط عليه علامة السكون واحط على الحرف اللي بعديه الحركة، الحرف المضغم اشيل منه علامة الحركة وحط شدة على الحرف اللي بعده. يبقى دي أول مسألة خلصناها، وهي مسألة المضغم والمظهر وإزاي نحط على العلم. المسألة الثانية لله. احنا قلنا إن لما قاعدة الكتاب عندنا إيه؟ تصوير اللفظ بحروف هجائي بتقدير الابتداء به والوقف عليه. بمعنى الذي كتبت همزة الوصل، طيب والذي الواو الزائدة ديت عملت اي مشكلة؟ لا ده حرف زائد، يبقى ايا كان الحرف الزائد موجود برضو ما بيغيرش من هذه الامر. طيب الله بنقول والله صح؟ طيب نيجي بقى لللام، حط بقى اللام بقت ايه اللي هي حرف اللام ألف زي ما احنا ايه بنشوف. العلماء قالوا ان احنا مش هنحط الصورة دي، مش في لفظ الجلالة بس، ده في اي لفظ فيه لام تعريف اي في همزة وصل وسبقه لام. للذي ببكة، للدار الآخرة، للمتقين. يبقى عندي قاعدة ان اذا جالي لام سواء للجر او للتوكيد قبل همزة الوصل بتاعت لام التعريف بحذفها. يبقى كان المفروض في لفظ الجلالة ان انا هعمل ايه؟ حاجة حازف الالف ديت وحاطت ايه؟ اللام. يبقى المفروض عندي كم لام؟ ثلاثة. لكن كتاب المصاحف والنحاة اتفقوا على حذف هذه اللام الثانية، فدايما هتلاقي اللفظ ده لامين فقط وربعة. يبقى كان المفروض ان يبقى عندي ثلاث لامات بعد ما حذفت همزة الوصل، زي للمتقين كده حذفت فيها همزة الوصل، فكان لازم يبقى عندي ثلاث لامات. لكن كتاب المصاحف والنحاة اتفقوا على ان احنا هنسيبها بلامين فقط. يبقى انا عندي قاعدة ان اي لام تعريف سبقت بلام للجر او للتوكيد، لام للجر زي هدى للمتقين، او للتوكيد للذي ببكة ولا الدار الآخرة، يبقى بنحذف فيها همزة الوصل. وبعد تعريف وقبل تعريف وبعد لام كلا الذي للدار الإسلام. كده المسألة الثانية خلصت. يبقى عرفنا ان كان مفروض يبقى فيه لام تالتة هنا، لكن اتفق العلماء كلهم على حذفها. طبعا ما ننساش ان في ألف هنا، وزي ما قلنا المرة اللي فاتت انها محذوفة ولا تلحق. كلمة العالمين دي قاعدة جديدة في الحذف. احنا قلنا احنا بنحذف ليه؟ قلنا بنحذف للاختصار، للاقتصار، لان يكون في قراءة عايزينها تدخل معنا. هنا قاعدة عندنا ان اي جمع مذكر سالم بيحذف الالف بتاعه في المصاحف. العالمين، الشاكرين، الكافرين، كل ده هيحذف الالف بتاعه، ما ترسموش خلاص. يبقى جمع المذكر السالم بيحذف الالف اللي فيه. لكن اذا كان بعديه همزة زي ايه؟ قالوا ان السائلين ايه؟ ماشي يا شيخ معاك. قلنا ان السائلين جمع المذكر السالم اذا كان بعديه همزة قالوا انه ممكن يحذف وممكن لا يحذف، ولكن الراجح اثبات الالف. يا اما يكون بعديه شدة اللي هو زي الضالين. يبقى اي جمع مذكر سالم بيحذف الفه الا اذا جاء بعديه همزة، يبقى ده الراجح انه يثبت. اذا كان بعديه تشديد ده لازم الاثبات بدون خلاف، لازم يبقى مثبت. الضالين لازم الالف هنا يبقى مثبت. يبقى دي قاعدة جمع المذكر السالم. طب جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم برضو الالف بتاعته محذوف، سواء كان في الف زي قاني زي ايه لا احنا في ده تائبات في ألفين برضو الألفين محذوفين، سواء كان في ألف أو في ألفين بيحذف برضو جمع المؤنث السالم، ولكن قانتات بألفين برضو. لا الشد على اللام ايه؟ لا سوري هي بس اللي ماشي يا شيخ حسن عديه. خلاص كده وضحت. يبقى انا عندي دايما في جمع المذكر السالم والمؤنث السالم دايما هتلاقي الالفات محذوف، الهدف منها ايه؟ الاختصار. وضحت كده؟ طيب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، جات عندنا قبل كده، مالك يوم الدين، هنا عندنا كلمة مالك طبعا فيها ألف محذوفة، والألف ديت محذوفة عشان تجمع ما بين قراءتين متواترتين مالك ومالك، فده بنسميه حذف إشارة. الرسم العثماني ما وردش فيه الألف عشان تحتمل اللي قال مالك وتحتمل اللي قال ملك، لأن احنا عندنا شرط في قبول القراءة إنها لازم توافق الرسم ولو تقديرا. الناس اللي قرت ملك موافق الرسم تحقيقا، تحقيقا يعني ميم لام كاف. الناس اللي قالت مالك موافق الرسم تقديرا لان في الف محذوف، واحنا قلنا ان عندنا الالفات محذوفة كتير فنقدر ان احنا ايه نحطها ونقراها، لان في امثلة تانية ليها الالف محذوفة ايه والالف محذوفة هنا، ففي الفات كتير فده عندك مسوغ ليك ان انت تحط ايه الالف. اياك نعبد وإياك نستعين. قبل ما نخش في الآية ديت ايه الفرق ما بين الرسمين اللي احنا قرأناهم دول؟ دي لام ودي كاف، تمام؟ اللام أصغر من الكاف، ولكن العلماء الضبط عامة عشان يوضحوا الفرق ما بينهم عشان محدش يخطأ كانوا بيحطوا كاف صغيرة هنا اللي احنا بنحسبها همزة، لا دي كاف صغيرة عشان يبين لك ان الحرف ده كاف. وضحت كده؟ طيب نمسح ده عشان هناخد مسألة في الهمزات نكمل بها الدرس بتاع الأستاذ محمد الصلاح. إياك هنتكلم شوية عن الهمزات نختم بيها. الهمزة حرف صعب اجتمع فيه صعوبة المخرج، أقصى جزئية في التجويف الفموي. خدوا بالكم كل مكان فيه سهولة في عضو النطق اللي بينطق كل مكان خروج الحرف اسهل، لان عندك قابلية ان انت تحرك العضو بسهولة، وكل مكان فيه صعوبة في تحريك عضو النطق كل مكان الحرف صعب. فلما نيجي لاقصى الحلق تحريك الجزئية ديت ليس بالشيء الهين، فاجتمع في الهمزة لانها من اقصى الحلق صعوبة المخرج، واجتمع فيها صعوبة الصفات، اجتمع فيها صفتين في صعوبة الصفات. اجتمع في الهمزة صفتين هي الشدة والجهر. الشدة هو قطع الصوت، ما فيش صوت، الصوت هتقطع فجأة. والجهر هو قطع النفس، ما فيش هوا هيطلع خالص. فلما تيجي انت تقف على همس السماء، دي اصعب جزئية عندنا في النطق. فلما كان فيها صعوبة في المخرج وصعوبة في الصفات، كانت العرب بتلجأ لتخفيف الهمزة. الهمزة صعبة، هو عايز يخفف وطئها على اللسان. كانوا بيخففوها بالإبدال، يؤمن يؤمن، أبدل الهمزة و. أسهل ولا مش أسهل؟ أسهل. كانوا بيخففوها بالتسهيل، أعجمي أعجمي، أسهل في النطق. كانوا بيخففوها بالحذف، الصابئون الصابون، يحذف الهمز. كانوا بيخففوها بالنقل، قرآن قرآن، ينقل حركتها للساكن الأبياء ويحذف. فكانت العرب بتتوسع في التخفيف. لما جم يكتبوا الهمزة، قبل ما نقول جم يكتبوها ازاي، لاخد بالنا ان انا عندي في حاجة اسمها صورة وفي حاجة اسمها علامة للهمز. صورة الهمز دي الصورة اللي احنا بنكتبها في الكتاب، يؤمن دية الصورة، سألا الألف دي هي الصورة، الذئب الياء دي هي الصورة. يبقى عندي صورة للهمز. العرب كانت بتكتب الهمزة بما يقول إليه في التخفيف. يعني أنا هخفف يؤمن إزاي؟ هقول يؤمن زي قراءة ورش. الهمزة خففتها الواو، يبقى صورة الهمزة عندي إيه؟ واو. سألا بنخففها بالتسهيل، سألا، يبقى ما بينها وبين ألف فرسمت ألف. الذئب الذيب فرسمت ياء. يبقى الهمزة بتصور بصورة ما تقول إليه في التخفيف. طيب ما كانش فيه العلامة دي موجود، العلامة بتاعت الهمزة اللي هي رأس العين دي، دي علامة محدثة اخترعها الخليل ابن أحمد. العرب ما كانتش بترسم الصورة اللي هي رأس العين ديت، لا، ده كانت بتكتب الياء، تكتب الألف، بتكتب الواو. وإن كان الهمزة بتحذف في التخفيف، ما كانوش بيحطوا لها صورة. شيء شيء في التخفيف كانت بتحذف الهمز. قرآن قرآن، يبقى ما كانش ليها صورة. احنا عندنا الهمزة اللي صورتها ياء بنسميها احنا في الدارج دلوقتي عندنا على نبرة، والهمزة اللي ملهاش صورة بنسميها على السطر. يبقى انا عندي في صورة العرب كانت بتكتبها، وفي علامة كانت العرب بتحط. العلامة دي مستحدثة، اول من اخترع رأس العين ديت كان مين؟ الخليل ابن احمد. ناخد بقى الكلمة اللي معانا بعد ما فهمنا النقط ديت. كلمة إياك، الهمزة في أول الكلام دايما صورتها ألف، لأنها مش إيه؟ مش هتغير. الهمزة في أول الكلام لازم تكون محققة، فلازم صورتها على طول حطوها أنها إيه؟ هتكون ألف. طب العلامة اللي احنا بنحطها اللي هي رأس العين ده من اختراع الخليل ابن أحمد. طيب الهمزة في أول الكلام قلنا لو مفتوحة تكون فوق الألف، لو مكسورة تحت الألف، لو مضمومة تبقى برضو فوق الألف. طيب عندي كلمة آمنة، احنا عندنا ان الهمزة في اول الكلام هتصور ايه؟ الف، وجاء بعديها الف مد. هنا في المصاحف عندنا لا يجتمع صورتين متتاليتين، وما يؤدي لاجتماع الصورتين فالحذف عن كل بذاك دون مين، لازم تحذف احدى الصورتين. ودايما لما تكون صورة للهمزة وألف بعدها كانت دايما اللي بتحذف مين؟ صورة الهمزة. يبقى الهمزة ملهاش صورة، فكانت في المصاحف تكتب كده. لما بدأنا نحط علامة للهمزة عشان الضبط، الهمزة ملهاش صورة، يبقى نوضع العلامة ايه؟ على السطر. يبقى كلمة آمن هتكتب كده. طبعا الهمزة اللي بعدها ألف مد هتلاقيها دايما في الكيبورد أو غيرها بهذا الشكل، لكن عندنا في المصاحف لازم نحطها كده. الآخرة زي آمنة، آدي اللام الساكنة وآدي الألف واتحطت الهمزة قبل الألف زي آمنة بالضبط، هي آخرة. يبقى الهمزة بتوضع في هذا الأمر. طبعا في النحو عندنا بنكتبها بهذا الشكل. يبقى لو اجتمع همزة وبعدها ألف مد دايما صورة الهمزة محذوفة، وعلامة الهمزة بتوضع فين؟ على السطر. احنا بننبه اهو في صورة للهمزة وفي علامة للهمزة، الصورة اللي بتوضع عليها العلامة. طيب دي ما فيهاش مشكلة. طيب أأنذرتهم، هنا الهمزة في أول الكلام بتصور ألف، وهمزة الاستفهام أيضا لها الصدارة فتصور ألف. إذا أنزل، أدي همزة مفتوحة وهمزة مكسورة وهمزة مضمومة، همزة الاستفهام دائما مفتوحة. طب نعمل إيه في النقط ديت؟ هنا اختلف العلماء. فعندنا رأي الإمام الكسائي إن احنا نحذف صورة الهمزة الأولى دايما في الثلاث مواضع، وناس تانية قالت لا إن احنا نحذف صورة الهمزة التانية. كتاب المصاحف لما جم يكتبوا خدوا برأي الإمام الكسائي في النوع الأولاني فحذفوا صورة الهمزة الأولى. يبقى لما تلاقي أنذرتهم هتكتبها كده. وجم في المكسورة والمضمومة خدوا برأي الأخفش وغيره، إن الهمزة التانية هي اللي محذوفة. كله حط ايده على خده. ماشي. ماشي. احنا بس احنا جاء مبحث ان الهمزة في اول الكلام. تمام. قلنا لو هي همزة مفردة ما تفرقش عندك، صورتها الف على طول. تمام. قلنا لو اجتمع همزة والف بعديها زي امن بنحذف صورة الهمزة. قلنا لو اجتمع همزة وقبلها همزة الاستفهام، ادي اللي انا قلته في الاخر، هما دول الثلاث حالات اللي احنا ايه اتكلمنا عليه، ان الهمزة تكون لوحدها، وطبعا استاذ احمد شرح ان الهمزة يكون قبلها بعدها الف، ودي برضو الاستاذ محمد ايه شرح. وبعدين النوع الاخير ده لما يكون عندك همزتين قطع متتاليتين في اول الكلام، ان كانوا مفتوحتين اانذرتهم أأسلمتم، يبقى احذف الأولانية بس. إذا كانت الأول في الأولانية دي علامتها تبقى على السطر، لأن ملهاش صورة. أي همزة ملهاش صورة توضع على السطر، ملهاش يعني حرف تتحط عليه. وإن كانت التانية مكسورة أو مضمومة يبقى التانية هي اللي هتتحذف صورتها وتتحط ايه على السطر. طبعا في استثناءات هتطلع من كده فمش عايزين ندخل فيها. ايه اهي تمام كده. ماشي. نقول تاني، الهمزة المفردة لو مفتوحة او مضمومة حطها فوق الالف، مكسورة تحت الالف، فيها مشكلة دي؟ طيب الهمزة لو جاء بعدها ألف احذفها، احذف صورتها وحطها على السطر. آمنة آخرة كده كويس. طيب لو اجتمع همزتين استفهام، لو اتنين مفتوحين احذف الأولانية، غير كده احذف التانية. تمام. طبعا هتيجي هتلاقي في استثناءات، الاستثناءات دي خارجة عن القاعدة ديت ومتنبه عليها كده كويس. كويس عليك كده النهاردة. طيب ماشي. زي أنبئكم، شو المفروض ان الهمزة في اول الكلام أنبئكم تبقى ايه؟ ألف. ودخلت همزة الاستفهام يبقى المفروض هعمل ايه؟ تمام. لكنها رسمت في المصاحف على واو. ما ايه في استثناءات عندنا. تمام. فاحنا مش عايزين نتوسع بس في الاستثناءات. هتلاقي اذا صورتها ايه في بعض المواضع، مواضع محددة. خلاص كده. انما انا بديك الايه القاعدة الاساسية، اياك نعبد واياك نستعين. كويس او ايه حد كده ورب ييسر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله.